الرحيم باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. اديكم فكره عن الاستسقاء قبل ما نقرا الحديث عشان ما نقعدش نقطع الكلام. الاستسقاء طلب السقيا بالدعاء. الاستسقاء السين والتاء بتفيد ايه؟ الطلب، يعني طلب السقاء. والاستسقاء ده معناه ان الانسان لما يحس ان المطر قلت وحصل جدب وحصل قحط يوم يسأل الله تبارك وتعالى انه ينزل المطر، ده اسمه الاستسقاء، الدعاء لطلب السقيا. صلاة الاستسقاء يا جماعة مش هتبقى مشروحة في الاحاديث، فاحنا بندي فكرة عنها. صلاة الاستسقاء ركعتين بعدهم خطبة، زي صلاة العيد، لكن في خلافات بسيطة، وهي ان الركعتين بتوع صلاة الاستسقاء بيستحب فيهم قراءة بعض الصور زي ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، زي سورة نوح كده يعني، عشان فيها ايه؟ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الصلاة بتاعت الاستسقاء الركعتين، الركعة الأولى فيها 7 تكبيرات زي العيد، والركعة الثانية 5 تكبيرات، بخلاف ركعة الإحرام وركعة الإيه؟ القيام. يبقى الركعة الأولى هنكبر تكبيرة الإحرام وبعدين نكبر بعدها إيه؟ 7 زي العيد أهو، والركعة الثانية تكبيرة القيام ونكبر بعدها إيه؟ 5. بعد صلاة الاستسقاء اللي هم الركعتين بيبقى فيه خطبتين زي العيد كده وجلسة استراحة في النصف. الخطبتين دول في العيد بيبدأ الخطبة الأولى ب9 تكبيرات والتانية ب7 تكبيرات. صلاة الاستسقاء الخطبة الأولى تبدأ ب9 استغفارات والخطبة التانية تبدأ ب7 استغفارات. وصيغة الاستغفار اللي بيبدأ بيها أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، 7 مرات، 9 مرات قبل الخطبة الأولى و7 مرات قبل الخطبة التانية، بدل التكبير بتاع صلاة إيه؟ العيد. الخلاف أو الفرق اللي بعد كده إن صلاة العيد أمر بصلة الرحم وأمر بالصدقة وأمر بالنفقة وبيان للمناسك إذا كانت عيد أضحى، بيان لما يجب إذا كان عيد فطر إلى آخره. أما صلاة الاستسقاء فبيبقى الخطبة فيها كلها عبارة عن موعظة، حض على التوبة، حض على الخروج عن المظالم، الدعاء إلى الله. ولذلك يجي الإمام في التلت الأول من الخطبة الثانية، هنفترض أن الخطبة الثانية ربع ساعة، يبقى بعد 5 دقائق من الخطبة الثانية يتدور الى القبلة، هو واقف يخطب بيواجه الناس، فبعد التلت الاول من الخطبة التانية يروح مدور ظهره للناس متجه الى القبلة ورافع ايديه بالدعاء الوارد، اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريعا غدقا الى مجللا الى اخر الدعاء اللي احنا كاتبينه في كتاب الاسلام واركان. وهو بيتجه للقبلة بقى عشان يدعي يقلب الرداء بتاعه، يعني لابس العباية كده يروح قالبها جايب الشمال يمين واليمين ايه؟ شمال. لو انت لابس جاكيتة هتقلب الجاكيتة، تقلبها تلبسها بالمقلوب، تلبسها ايه؟ بالمقلوب. حاطط شال تعكسه تفاؤلا بتغير الحال او اظهارا للذل والانكسار، انك انت حالك ايه؟ متلخبط وبتلجأ الى الله. يدعي يدعي يدعي والناس تأمن على ايه؟ دعاءه، ويرفعوا رخين ايه؟ ايديهم حتى يبدو بياض الابطين يعني، والناس ترفع ايديها معاه. لكن رفعة الايدين بقى مش زي رفعة الدعاء، انما تخلي الكف تحت وظهر اليد لفوق، يبقى الدعاء بتعمل ايديك كده لفوق، الكف متجه الى السماء كأنك هتقبض حاجة هتاخد حاجة. دعاء الاستسقاء بتعكس، تخلي الكف تحت وظهر اليد الى فوق الى السماء كأنك بتقول ايه؟ نزل نزل ايه؟ المطرة. فبتبقى الايدين بالشكل ده، ظاهر الكف نحو السماء والكف نحو الارض، لكن الدعاء العادي بيبقى الكف متجه الى السماء وظاهر اليد الى اسفل. بعد ما بيخلص الدعاء الامام يتدور تاني ويكمل الخطب. الارديه اللي اتقلبت دي والهدوم اللي اتقلبت بالمعوج تفضل كده لحد ما نروح البيت ونقلع، يعني يمشوا بيها في الشارع مقلوبه. الامر الاخر اللي فيه خلاف بين صلاه العيد وصلاه الاستسقاء انه صلاه الاستسقاء بيخرج لها الامام بره، وان كانت تصح برضه في المساجد، لان حيبان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في المسجد. ولسه الحديث كان عندكم ديك النهار لما جه كعب بن مره قال له هلكت العيال والضرع والزرع، فدعا لحد المطره ما نزلت وما نرى في السماء قزعة. فبيقولوا ان صلاه الاستسقاء لما يحصل قحط يحصل جدب يقوم الامام يامر الناس بالخروج من المظالم، يامرهم بالصدقه، يامرهم بالصيام 3 ايام، يخرج بيهم في اليوم الرابع، ويشترط ان يكون الامام هو الحاكم شخصيا او من ينوب عنه، يخرج الى الخلاء ويأمر الناس بالخروج، فالناس كلها تخرج الى الخلاء رجالا وكبارا وصغارا ونساء واطفالا، والرجالة تاخد البهايم معها، البقرة والجاموسة والجمل والحمار والفرس والخيل، والستات تاخد العيال الرضع، وبعدين يحطوا الرضع بعيد عن امهاتهم. يوم العيل لما يتحط بعيد عن امه مرمي في الارض رضيع يعمل ايه؟ هيصرخ. احنا عاوزين نصرخ عشان ربنا يسمع ان احنا كلنا جعانين وكلنا مش لاقيين ناكل وكلنا غلابه. يوم الاستشعار ده استشعار الذل لله. طبعا ربنا يرى ويسمع ويرى خفايا الوهم والتفكير ويسمع ايه كل حاجه هواجس الضمير، لكن احساسنا احنا ان العيل بيصرخ نقوم بنسترحم الله تبارك وتعالى، هي زي ما تقول عايزين نصعب عليه. فيخلي العيال بعيد عشان يعيطوا ويصرخوا، والام تبقى كمان ايه والهة خايف على ابنها العمال يصرخ يقطع في قلبها صراخه ده. لما يقطع في قلبها صراخه تجأر الى له وتلجأ الى الله بايه؟ بالشدة. فاهم قصدي؟ ده اللي مطلوب، انك تلجأ الى الله امن يجيب المضطر، عشان يبقى احنا مضطرين. لكن هي بقى قاعدة مرتاحة والمراوح شغالة والدنيا اخر جمال والجو ربيع، وبتقول يا رب، هتقول يا رب وهي سرحانة، وهي ايه سرحانة. لكن الانسان لو وقع في شدة شديدة جدا ومش لاقي حد قدامه يبقى في الحالة دي دعاء، وبيبقى دعاء خالص صادق دعاء المضطر. فبيخلوا العيال بعيد يصرخهم. البهايم بقى طبعا الحمار حينهق، والبقرة تخبط راسها في الجاموسة، والجاموسة تخبط راسها في الحمار، وتحصل شخبطة. والناس كلها تخرج، وقلبة الأرضية والحاجات دي كلها، ده مطلوب في صلاة الاستسقاء. لكن صلاة الاستسقاء ممكن تكون برضو داخل المسجد، وممكن تبقى بدعاء بس من غير صلاة، زي ما حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم. دي فكرة عامة عن صلاة الاستسقاء، ويسن تكرارها. يعني إذا نزل المطر نزل، ما نزلش ما نيأس، وإنما احنا صلينا صلاة الاستسقاء والمطر ما نزلش، لا نعمل إيه؟ نكررها تاني، وتنينا نكررها لحد إيه؟ ما المطر تنزل. نعم. حدثنا بلا حد التكرير ملوش عدد، ما نقولش نكررها 3 مرات و4 مرات، هذه بتكرر لحد ما ربنا يستجيب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. خلاص يبقى عرفنا ان صلاة الاستسقاء فيها خروج بره وفيها تحويل ايه؟ رداء. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. بيجيب بقى العكس، بيجيب القحط لما حصل، لانه ورا منه حصل انه دعا تاني بالمطر. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. اجعلها، يجعل الايام عليهم او يجعل الاعوام سنين كسن يوسف، يعني دعا عليهم بالقحط لانهم كذبوه واذوه وتجبروا، فحب ان هو مش يؤذيهم، حب ان يعني تحصل لهم شده، لما تحصل لهم الشده يقوم يلجأوا الى الله ويروح منهم الاستكبار والعناد يعني. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. أيوة، في صلاة الصبح يعني. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. لما رأى من الناس إدبارا، أي قريش وأهل مكة، إدبار عن الإسلام يعني، ها بدون ظهره، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف، سبع سنين يعني. فأخذتهم سنة حصت كل شيء. حصت، استأصلت، حصت كل شيء يعني استأصلت كل حاجة من الزرع والتمر والأكل، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف. شوف إزاي، حتى أكلوا الجلود الجلد والميتة والجيف والعياذ بالله. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. يرى الدخان من الجوع، يعني واحد لما بيبقى جعان نظره بيعمل ايه؟ ما بيبقاش مظبوط، بيضعف ويبقى كده مدغشش، بيبقى مدغشش وتبقى عينيه مزغلله، يوم لما يبص كده في الجو وخصوصا لما بيبقى خلى يوم يتهاله ان الجو فيه ايه؟ دخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. شوف، الله، منين بقى بتكذبوه ومنين بتقول له ادعوا الله لهم؟ ما هو لو كان بيدعي النبوة مش هيستجيب له ربنا؟ استجيب له ازاي بقى؟ وإذا كنت فاهم إن ربنا هيستجيب له وطالب منه إنه يدعي، يبقى أنت واثق من أنه صادق. اما ما امنتش ليه يا ابا سفيان؟ شوف، عشان تعرف وتتيقن انهم كانوا متيقنين انه رسول الله حقا، لكن الحسد، الحسد، كنا كفرسي رهان زي ما بيقولوا، ها اطعموا واطعمنا، سقوا وسقينا، وعملوا وعملنا، فرحوا طالعين قالوا منا نبي، ان لنا بذلك بقى، قالوا منا نبي أن لنا بقى بذلك، فاسمعنا، حصل حسد، حصل حسد. نعم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون. أشوف بيعتبروا أن الدخان دي والآية دي نازلة في الموضوع ده، وفي ناس بتعتبر فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، آية الدخان دي من ضمن علامات الساعة، في ناس بتعتبر أنها حصلت فعلا أيام قريش وأيام الدعوة اللي دعاها عليهم بالسنين. نعم. يوم نبطش البطشة الكبرى، يبقى يوم بدر، إذا كان الدخان ده هو دخان الجوع يبقى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ما حدث لهم في بدر، في غزوة بدر. فالبطشة يوم بدر. شوف إزاي، وقد مضت الدخان، مضت الدخان خلاص اللي هو شافوها لما جاعوا وحصل القحط، مضت والبطشة واللزام وآية الروم. كل ده مضى خلاص. آية الروم غلبت الروم وبعدين بعد غالبين مساعدين مضت. واللزام فسوف يكون لزام ولولا أجل مسمى ولولا إيه لكان أجلا أجل مسمى فقد كذبوا فسيكون فسوف يكون فقد كذبوا فسوف يكون لزام. اللزام العذاب، اللزام القتل. فعاوز اقول ان آية اللزام مضت رخرة. مضت يعني ايه؟ يعني حصلت فعلا فين؟ في غزوة بدر. نعم. باب سؤال الناس الإمامة لاستسقاء إذا قحطوا. طبعا قحطوا وقحطوا الاثنين صح. الهامش. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن سيدنا أبو طالب كان له شعر لما راحوا قالوا له سلمنا محمد ونخلص منه والمشكلة اللي عملها لنا ونقي أحسن فتى يعجبك من قريش ونديه لك. فقال لهم أديكوا ابني تقتلوه وتدوني ابنكوا أربيه. أنا منطق ده أخد ابنكوا أربيه وتاخدوا ابني تقتلوه. وأنشد بقى أبيات الشعر أنا كنت حافظها وكنت حافظها من بق سيدنا الشيخ رحمة الله عليه. هنا جايب منها بيت واحد وأبيضاء الهامش وأبيضوا الاثنين. الشيخ كان يقول وأبيضوا لكن هنا عندك هتلاقي بالفتحة برضو بالفتحة والضم وأبيض أو أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام. ثمال اليتام ملجأهم مطعمهم مغيثهم. هذه معنى الثمال. ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وأظن في الأبيات برضو كذبتم وبيت الله نبذي محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي مش عارف ايه ولما نخرج من أبنائنا حاجة كده يعني مش فاكرها راحت من دماغي دلوقتي. يمكن انا كنت قلتها قبل كده. مش كاتبها عندك يا ابني انت اللي كاتب؟ ها يدور هو. طب قول لي بدور بدل ما تحط راسك في وش في ركبتك. قول يا سيدي. وقال عمر بن حمزه فكان بيتمثل بالشعر ده يقول يعني الشعر بيتذكر لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حكاها لهم. قال لهم ان ابو طالب لما راحهم وقالوا له وقالوا له وقالوا له انشد في النبي صلى الله عليه وسلم مدحا فيه وثناء عليه وابيض استسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل. عندك مكتوب؟ طب اديها له يراها. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم. يلوذ به أو يطوف به. ما مالها لك يطوف حسب الشيخ ما قال زيه أبيض وأبيضة. يطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وتواصلي مش كده؟ وفواضلي. وتواصلي أنا قلتها قبل كده. وتواصل بس نعم. خلاص. كذبتم وبيت الله نبذي محمدا فين؟ ولما نقاتل حوله ونناضلي ونسلمه لكم ولما نصرع حوله ونخرج عن أبنائنا ونذهل عن أبنائنا والحلائل. افتكرتها مظبوط. خذ يا رب. ادهاله بقى يقراها هو عشان الناس اللي بتكتب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وتواصل. كذبتم وبيت الله نبذي محمد نطرحه يعني محمدا ولما نقاتل حوله ونناضل ونسلمه لكم ولما نصرع حوله نصر بالصاد بالصاد اكتبها بالسين هنا لا صلح حاله نصرع يلقى مصرعه يعني ونخرج من أبنائنا والحلائل يمكن عندك أنت مكتوبة بأسلوب تاني إيه بقى الأسلوب التاني طالب تسمع ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد جاهرونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل عبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل. لا كل ده بقى ده مؤضافات احنا عاوزين من أول وأبيض ما هو جايب فوق وتحت شوية لا أبيض بس وأبيض بقى فيه بيتين بس من الشعر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. نعم بس كده دعم. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب يجيش يهيج جاش يجيش جيشا ها جاهيج هيجا أو هيجانا يعني الميزاب اللي هو المزراب يجيش يعني إيه يهيج بالمية يعني تنزل منه مية كتير من كتر المطر النازل على الأسطح فتتسرب من الميازيب يعني هذه معنى ما يعني ما نزلش النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو بيدعي يستسقي الا وكانت كل ما يشيل بايده ينزل مطر حتى جاشت الميازيب يعني فبيقول لما شفته وهو بيستسقي تذكرت قول ايه ابي طالب وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل طبعا اذا قلت ابيض هتقول ثمالا إذا قلت وأبيضه هتقول إيه ثماله وأبيضه يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للأرامل هكذا سمعتها وممكن تقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وممكن تقول ثماله أيوه في كده وفي كده في الثلاثة نعم وهو قول أبي طالب أي. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب قحط نعم فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. الحديث ده حديث مهم جدا بيرد على حاجات كتير أو تفكرين من جمعتين كده كان بعت واحد سؤال قال بتقول رأيك إيه في الوسيلة كان هنا ولا كان في القاهرة الأسبوع اللي فات كان هنا اللي كان بيسأل عن التوسل أيوه. وقلنا التوسل بالأموات ما ينفعش والوسيلة ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة كان هنا باين هنا انه سيدنا عمر بيقولها واضحه وصريحه: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا. يبقى التوسل اهو بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. لما انتقل للرفيق الاعلى بقى بيقول ايه؟ اما رب قال ايه بقى سيدنا عمر؟ بيقول ايه؟ ونحن نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقوا. العباس كان موجود، عشان كده لما حصل القحط وراحوا سيدنا عمر واشتكوا له: الحقنا يا امير المؤمنين، قحط الناس. فراح يعمل ايه؟ راح يدعي، يدعي ويقول الدعاء ده: احنا كنا بنستسقي بنبينا فتسخينا، دلوقتي هنستسقي بمين؟ نستسقي بعم نبينا. ومسك راسه، راس العباس، بيشاور عليه ومسك راس العباس: ونحن نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا. فنزلت المطر. فلما نزلت المطر راحوا الناس طافوا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا له: هنيئا لك ساقي الحرمين. لان العباس كانت له السقايه في الجاهليه، ولذلك في الحجة بتاعة الوداع أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس إنه ما يباتش في منى، وإنه يبكر في النزول من مزدلفة، وما يباتش في منى لأنه مسؤول عن السقاية، يروح يجهز زمزم ويجهز الجرادل ويجهز الحبال عشان يسقي الناس. فكانت له السقاية في الجاهلية. فلما كانت له السقاية في الجاهلية اللي هو الحرم بقى المكي، فلما حصل انهم سقوا بالتوسل به، فبقت الناس تطوف به وتقول له ايه؟ هنيئا لك ساقي الحرمين. حرم مكه لانه كان هو المسؤول عن زمزم، وحرم المدينه لانه المطر نزلت بالتوسل به. فده الحديث. فطبعا يعني وجهات نظر في الحديث. الناس بتقول التوسل هنا برضه كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان بالنبي برضه، لكن سيدنا عمر خايف لأن الناس تقلده في مع غير النبي أو الناس ما تفهمش، فجاب لهم الصاحي الحي بعم نبينا. وقد أمر ربنا بصلة الرحم، والعباس رحم، فلأجل خاطر عيون النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل خاطر عيونه ولأجل خاطر رحمه، فكأنه بيقول له إن عم نبيك عطشان، عم نبيك عطشان هو والناس اللي معاه، فكأنه يتوسل برسول الله برضه بس من خلال العم. في ناس قالت كده، أو ناس تفهم كده، وناس تانية تفهم إنه التوسل طبعا بالنبي في حياته صحيح، ها، والتوسل بالصالحين في حياتهم صحيح، بس إذا ضمنت ذلك فالعباس مضمون. ما هو في حاجات في كلام متقال، ما هو لما بيقول إنه بيتي وبيت إبراهيم في الجنة وجاءين تجاهين، بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت سيدنا إبراهيم كده، بينهما بيت العباس مؤمن بين خليلين. نزوف. كلام طبعا مؤكد، ها، وكلام كتير للعباس وكلام كتير عن العباس ابن عبد المطلب، وبالتالي فالتوسل به صحيح لانه مضمون، زي التوسل بأبي بكر في حياته وعمر في حياته، العشر المبشرين في حياتهم وما الى ذلك. ففي ناس بتقول التوسل بالصالحين في حياتهم جائز، بدليل ايه؟ الحديث ده، وده برضو استكمال للكلام بتاع الوسيلة، وانتك تبقى تضيفه على يعني الحديث واضح: كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، والآن نتوسل بك، نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فتنزل مطر فيسقن، تنزل شيء يعني طبعا غريب، يعني الشيء واضح كده ان في توسل وان في وسيله وان فيه واسطه. نعم. نقول تاني ان عمر بن الخطاب بيعمل ايه؟